ان يكون مثلا والدته سمعاه وهي في الصف بتصلي، فيبقى يحدث لها نوع من الايه المشقه او اللهفه او الوجد على ولدها. نعم. فالرسول عليه السلام يجوز او يعني بعد ما كان في نيته التطويل ان يقرا اكثر يقرا ايه اقل. نعم. رحمه بالمسلمين ورحمه بنساء المسلمين وبالصبي عليه الصلاه والسلام. فالحديث دل على كيفيه صلاه النبي عليه السلام في مثل هذه الحاله اللي هي بتتكرر كتير جدا، ولا احسب يعني مسجدا يصلي فيه الرجال والنساء الا وهتسمع صوت الاطفال. نعم. فهيبقى من الفقه للامام اللي هو متبع للسنه انه ما يطولش. صحيح. يعني هيطول والنساء قاعدين يعني كل واحدة متلهفة على ابنها وهم يسمعون صراخ الصبي أو بكاءه. نعم. حديث في تأخذ العبادة. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. نعم. هنا الحديث ذكره الإمام البخاري من كلام أنس. نعم. ابن مالك. يعني المشهد نقله لنا من حديث أبي قتادة. وهنا المشهد بينه من كلام مين؟ أنس. مالك. وتقريبا نفس الـ الـ الوضع، لكن في حديث أنس نقل، وشوف بقى الأمانة في النقل، يعني ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من ناحية عدم التطويل في القراءة والإتمام في الركوع والإيه والسجود. وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. فكلمة تفتن أمه أن يبقى يعني اللهفة تصيبها، فربما تترك صلاتها، ربما يحدث شيء من هذا القبيل. نعم. فيخفف مخافة أن تفتن أمه. في الحديث اللي فات فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم. لاحظ، شوف الإمام البخاري بينقل كل الايه المشاهد بالألفاظ اللي هي ثبتت عن الايه الرواة. نعم. وده من سند وده من سند، وده عن صحابي وده عن صحابي. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. نعم. الحديث هنا برضو عن أنس، بس لاحظ الحديث اللي عن أنس جابه من طريق تاني. نعم. على أساس إن من الطريق اللي هو علي بن عبد الله اللفظ فيه خد منه مشهد. نعم. أو كيفية في نقل الصورة. غير حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن إيه بلال. نعم. وهو بيروي الحديث من السند الثاني قال مخافة أن تفتن إيه أمه. هنا بيقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. زي حديث أبي قتادة. نعم. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. نعم. الوجد اللهفة، يعني اللهفة والحرص على أنها توصل للغلام أو الصبي وتسكته يعني. نعم. فالصورة كده بتنقل كأنك بتنقل صورة من جميع الزوايا. نعم. بمنتهى الأمانة في النقل، ان مش كله اهو ده زي ده، لا او واحد بيترجم على مزاجه زي ما بيحصل عند النصارى في الكتاب، لا من الطريق ده اللفظ ده. نعم. الطريق ده اللفظ ده، يعني المشهد ده جاي سبحان الله كأن تتصور من مجموعة ايه كاميرات الصورة عشان ينقلها للناس. نعم. فكل واحد من المجموعة اللي هم بينقلوا المشهد جايب الشريط اللي فيه التسجيل. فطبعا ده مش لان الزاوية دي غير الزاوية دي. صحيح. فاللي مش فاهم الموضوع يقول لك ايه ده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب واحد يقول إيه؟ طب ايه الفرق بين الحديث ده واللي فات؟ اني لا ادخل في الصلاه فاريد اطالتها، اللي قبله اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكاء. فرقت ايه غير ان هو قال هنا وانا اريد اطالتها وهنا بقول فاريد اطالتها؟ هنا اتجوز في صلاتي وهنا اتجوز فقط. فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. ما هي الحكايه قريبه من بعضها، بس شوف الدقه في نقل اللفظ. بقول لك لا من طريق علي ابن عبد الله. شوف الدقه بقى. قال حدثنا ايه؟ يزيد ابن زريع في الحديث اللي قبله. قال حدثنا سعيد. قال حدثنا ايه؟ قتاده. ان انس بن مالك حدثه. هنا بيقول حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا ابن عدي. عن مين؟ عن سعيد. فبقول لك الروايه دي والسند اللي انا سمعته من ده قال اللفظ ده، واللي سمعته من ده قال اللفظ ده. شايف الدقه في سطر او سطرين؟ نعم. ما هو لو الامور متاخده فوضى زي ما عندهم في النقل كتاب كامل اسمه الكتاب المقدس فوضى، مفيش اي ضابط، انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ مفيش سند واحد نقدر نعتمد عليه، ولا سند ولا سند. شوف الامام البخاري بيعمل حاجات اللي ينظر اليها يقول لك سبحان الله ما هذا. شوف التثبت في كلام النبي عليه الصلاه والسلام في نقله لكيفيه صلاته في المشاهد حتى من الرواه. نعم. اللفظ بتاع الروضه غير اللفظ بتاع الروضه. لذلك الحقد دفين دفين على صحيح الامام البخاري. نعم. وعلى كتب السنه، لان انكشف عورهم فيسلطوا بها واحد جاهل او فسل او مأجور بس يتهكى من البخاري وقعد بيقرا وهو يعني قد بلغ به الجهل. نعم. والحماقة ما لا يقدر هذا المجهود العظيم اللي لو عندهم سند واحد من مليون سند ذكر في كتب السنة أو أكثر لقامت الدنيا ولم تقعد. صحيح. والغريب ان لا يتطرق لا من بعيد ولا من قريب الى ما عند هؤلاء اللي مشغلينه. واحد نصراني ملياردير يجيب واحد ينتسب للاسلام مأجور عشان يبقى شغله كله طعن في مين؟ في الامام البخاري. نعم. سبحان الله يا اخي. باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. نعم، هو كان بيصلي مع النبي عليه السلام ثم يأتي قومه فيصلي بهم. الأمر محتمل لوجهين. الوجه الأول أن معاذ كان بيصلي بعض الصلوات ويأتي إلى قومه ويصلي بعض الصلوات إمام، زي مثلا أنه يصلي بالنهار مع النبي عليه السلام وبعد العصر على ما يوصل إلى قومه يصلي بهم المغرب والعشاء، أو يصلي العشاء، أو ربما يكون بيصلي الصلاة مع النبي عليه السلام ويرجع يصلي مرة أخرى مع قومه كحافظ للقرآن يعني. نعم. فيصلي بهم إمام. تبقى لمعاذ نافلة. لكن الواضح أنه كان بيصلي مع النبي عليه السلام مأموم ويروح هو يرجع يصلي إمام. على اعتبار أن الشخص ممكن يصلي إمام ومأموم. نعم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن يصلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. نعم، الشاهد من الحديث باب من أسمع الناس تكبير الإمام. فهنا أبو بكر الصديق لما صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، فكان نعم. أبو بكر يسمع الناس التكبير. يعني هو سامع النبي عليه السلام عشان قريب منه. نعم. فبيبلغ. فمسألة البلاغ أمر جائز في إنه واحد يعلي صوته ويبقى مش من واحد بس، ممكن أكتر من واحد. نعم. يعني في حالة مثلا عدم مكبرات الصوت وفي عندك أكتر من حوالي 50-60 صف ورا الإمام. فاللي في الآخر ما هو السامع اللي بيبلغ في الأول. يقدر يبقى في واحد في النص يبلغ، واحد قبل مؤخرة الصفوف يبلغ، بحيث الناس كلها تسمع الانتقال عبر التكبير. نعم. فيؤدون الفرض. فالإمام البخاري أورد هذا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، يعلمه بالصلاة. الصلاة. فرسول لم يكن عنده القدرة والاستطاعة بسبب مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي. نعم. قالت عائشة قلت إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق يعني، يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة، لأن برضو اشتركت معها حفصة في هذا، والروايات اللي تقدمت أو المشاهد الأخرى من طرق الأخرى بينت. نعم. الحديث مكتمل لما نجمع أطرافه يعني. إن كنا صواحب يوسف. إن كنا صواحب يوسف. يعني أنتوا أصلا يعني شيء يسعدكم إن أبو بكر يتقدم، لكن تريدون إبعاده عن مصادر الفتن أو ما شابه ذلك يعني. نعم. نكون صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، صلى بالناس الأيام الثلاثة اللي هو في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. نعم. يعني الرسول مش قادر يقف على رجله فاتنين سندينو يعني. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. الرسول كان على اليسار وأبو بكر على اليمين، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. التكبير هو جايب الحديث عشان الكلمة دي. أبو بكر يسمع الناس الايه؟ التكبير. لأن الرسول لا يقوى على إسماع الناس التكبير، فكان أبو بكر يكبر بعد تكبيرة النبي عليه السلام والناس تكبر على تكبير أبي بكر الصديق. نعم. والحديث طبعا لمؤاخذة الحديث شاهد لتوحيد الايه؟ العبادة برضه في مسألة إسماع الناس لتكبير الإمام، لأن الكلام ده بيترتب عليه أحكام استمرت في الأمة الإسلامية قبل ظهور ال كبرات الصوت. يعني حكم كبرات الصوت إيه؟ هتاخده من الحديث ده. نعم. في رفع الأذان بالصوت، في رفع الصوت في داخل المسجد، في عمل سماعات لا حصر لها كما ترى في الحرمين وفي المساجد الكبيرة، بحيث ان الصوت يصل فيغطي كل مساحة في المسجد يعني. نعم. وخارج المسجد. نعم. نعم. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. الحديث هنا برضو بتشوف فيه دقة الإمام البخاري. نعم. في التبويب، إن هو في الباب اللي قبله قال: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. نعم. هو كان أبو بكر، وقام جايب نص في الحديث: وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبي وأبو بكر يسمع الناس، يسمع الناس الإيه؟ التكبير. طيب، لما قال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، خد الحكم ده منين؟ من المشهد اللي نقله من الأحداث اللي حدثت، وكان لها أكتر زي ما تقول من زاوية في النقل، أو زي ما تقول يعني مشهد من هنا ومشهد من هنا. سبحان الله، يعني بقول لك إبداع في إخراج الكلام في ونقله. نعم. واستنباط الحكم منه. الإمام البخاري ما جابش حاجة، هو كل أولاد النقل عن عائشة. بس لو لاحظت في الحديث اللي فات بيقول لك في ايه؟ حدثنا مسدد. قال حدثنا عبد الله بن داود، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. يبقى هذا الطريق لغاية إبراهيم عن الايه؟ الأسود. طيب، الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، مش كده؟ نعم. هنا بيقول لك في الثاني: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو معاوية. فاللي سمعوا من قتيبة عن أبي معاوية غير اللي سمعوا مسدد عن مين؟ عن عبد الله بن داود. نعم. والاثنين اتقابلوا عند مين؟ عند الأعمش، مش كده؟ نعم. فاللفظ اللي جاي من هذا الطريق كأنه مشهد أو زاوية دقيقة جدا جدا، خد منها صورة الكيفية بتاع النبي عليه الصلاة، كيفية الحدث يعني. نعم. وهنا برضو نفس الكلام، أخد بالك إزاي؟ فاستدل مع أن الحدث واحد، يعني ده حدث واحد، بس هو خد منه الفقه بناء على اكتمال المشهد كله. نعم. ففي المشهد هتلاقي ايه؟ وابو بكر يسمع الناس التكبير. يبقى هنا هيرفع المؤتم صوته بالايه؟ بالتكبير. نعم. طب هنا بيقول لك بقى اهو باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالايه؟ بالمأموم. شفت بقى ازاي؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. نعم. يعني تنقلوا ايه الصوت وتنقلوا حتى بالنسبة للحركات، اللي ورا خالص مش شايف الامام لكن شايف الناس سجدت فيسجد زيه. ليه؟ انهم سجدوا بناء على ما رأوا. بتقول عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. نعم. فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. دي بقى طبعا في زيادة تجمعها مع التاني المشهد الثاني أو الحديث الثاني هيبان لك الأمر يعني. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة برضية غير التاني ناخد المجموع، ما اخدش جزء واسيب التاني، يعني احيانا بنسمع هذا الرويبضة اللي بيجي يطعن في الامام البخاري. نعم. المشكلة الحقيقية ان هذا الشخص لا يعرف شيئا لا من قريب ولا من بعيد عن منهج الامام البخاري ولا نظامه ولا عايشه بانصاف. الراجل ده متعمد ان هو ايه؟ يطعن في البخاري. نعم. هو ده نيته المبيته. فالله عز وجل يعمي بصره عن الحقيقه فيبدا ياخد روايه في حين ايه؟ دي جزء من مشهد. نعم. جزء من صوره كليه. لو جمعت الصوره كلها اتحلت الايه؟ المشكله. والامام البخاري هو بيقسم الحديث وبيجزئه عشان ياخد منه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يركز على كل صغيرة وكبيرة من داخل الحدث. لأن الإمام البخاري الغرض الأساسي عنده اهتداء الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم الصورة تيجي بكل الزوايا بحيث تبقى كاملة وواضحة الايه؟ المعاني. فيجي ياخد حته صغيره وما كملش الباقي لانه له غرض من كده. فالتاني ينظر الى الامر كانه هو ده كل ما قاله او كل الحدث ويبدا يتطاول بقى ويقل ادبه على الامام البخاري، واصبح حتى الكلام كلام في نوع من العداء. نعم. كانه يعني حاقد على دين الله تبارك وتعالى وعلى الاسلام والمسلمين. ده حتى النصارى نفسهم ما يعملوش كده. النصارى عندهم نوع من الانصاف لان عارفين اللي عندهم وعارفين اللي عندنا. فما يقدرش يتكلم بمثل هذا. صحيح. لكن يدفع فلوس لواحد مرتزق زي كده عشان يبدا باسم الاسلام يهاجم دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان اسمه مثلا الاسلام او حاجه زي كده. فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. نعم. أحس إن هو إيه؟ يقدر يقوم. نعم. خفة يعني قوة على القيام يعني. فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه أو أحس به يعني، نعم، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. طالما جلس على اليسار المأموم يبقى على الايه؟ اليمين. لكن لو جلس على اليمين يبقى اللي هيقوم أبو بكر، لاحظ؟ فيبقى دلوقتي الرسول على اليسار وأبو بكر على اليمين، يبقى أبو بكر بيئتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. ودي خدوا منها بقى طبعا مسألة ان الحديث اللي فيه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين بالنسبة للامام، ان ده خلاص كان في الاول، انما دلوقتي ما ينفعش. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة ابي بكر. فاخذ منها الباب. نعم. الرجل باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالإيه؟ بالمأموم. فأصبح ده حكم كان. ويذكر عن رسول الله ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. من بعدكم. طب هو لك ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن ده حديث، بس هنا ذكره وما ذكرش تفصيل الحديث ولا سنة. ده اسمه معلق، فعلقه على اعتبار ان السند المتصل لغاية النبي عليه الصلاة والسلام مش على الشرط اللي هو التزم به. اتضحت النقطة دي؟ ولكن هو حديث صحيح. لكن هو حديث صحيح. او عبارة نقلها حد من الايه؟ من التابعين او من الصحابة، بينسبها الى من علقها. لغاية ما جه ابن حجر وعمل تغليق التعليق وجاب كل حاجة بسندها وبينها. لكن بس عشان الرجل صاحب منهج علمي وانصاف يقول لك انا لازم علشان اخد حديث يثبت في كل طبقات السنة في كل راوي انه عاصر شيخه والتقى معه. نعم. عايز قرين على انه هو ايه؟ التقى معه وهو بيقول. شفت بقى ازاي؟ فإذا وجد حديث، الحديث صحيح بس ما عندوش الدليل على انهم كانوا موجودين في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، في كانوا مع بعض في الحج، كانوا مش كده، ما فيش دليل عنده، ما يقدرش ياخد الحديث. نعم. ده اللي خلى الإمام البخاري في تبويبه وفي إراده الأحاديث من أقوى الكتب وأصحها بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك كل السهام اللي بتوجه الى صحيح الامام البخاري بترتد على اصحابها على طول. 14 قرن ومش عارفين. صحيح. طيب. شوف تخيل كم واحد وجه سهامه وكم نباح نبح على الامام البخاري. ويظل بفضل الله تبارك وتعالى صحيح البخاري قوة صامدة وحماية لا يستطيع اختراقها اي حد على الاطلاق. وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى على امه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. باب هل ياخذ الامام اذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث هل يأخذ، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، يعني هو شك فيسأل الناس على أساس أن الناس اللي وراه هيدلوه على اليقين يعني. نعم. فذكر الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. نعم. أي من صلاة رباعية صلاها اثنين. مثلا صلاة زي الظهر المفروض تكون كم ركعة؟ أربعة. هو صلى اثنين وسلم. فقال له ذو اليدين. طب كان معاه أبو بكر وعمر، والحديث ورد في وضع آخر أو من زاوية أخرى أو من مشهد آخر. فاستحى أبو بكر وعمر أن هم يكلموه، إن الصلاة يعني الأربعة أبو اثنين. فكان في واحد صحابي في طول في يديه، يطلق عليه الناس ذو اليدين. ذو اليدين، نعم. فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فطبعا بعض الروايات بقى لما نجمعها كلها هيبان لك المشهد. المهم الرسول بيقول، قال له: أنا لا نسيت ولا قصرت الصلاة. فقال له: لا، الرسول بيقول له: كل ذلك لم يكن. قال: بعض ذلك قد كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ طبعا هو بعد ما حصل الكلام ده، لكن هنا في الروايه ما ذكرهاش. مش معنى ما ذكرهاش ما حصلتش. احنا عرفنا انها حصلت ليه؟ لان جت مشاهد اخرى باحاديث من زوايا اخرى وضحت الصوره ككل. فانا لما اجي احكم على الموضوع احكم على الكل، مش اخد حته واسيب الباقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق ذو اليدين؟ اهو هنا بقى هو الشك عند الامام، وبياخد براي الايه؟ الناس، زي ما الامام البخاري قال. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين. نعم. يكمل الاثنين التانيين بكام؟ اربعه. ثم سلم. الواضح هنا ان سجود السهو بعد الايه؟ السلام. ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. نعم. اللي وفاه السجدتين، السجدتين دول هيبانوا برضه من خلال احاديث اخرى. نعم. القصد ان هنا الشاهد اللي بيركز عليه الامام البخاري دايما كده، اما يكون بيتكلم على حاجه في باب من الابواب فبيجيب من الحديث روايه يكون التركيز فيها على الترجمه اللي هو ذكرها. ما يريده من ذكر الباب. الامام اذا شك بياخد بقول الايه؟ الناس. اهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. على طول بنى الحكم على طول، وقام صلى ركعتين تانيين وسجد سجود السهو. طيب السجود للسهو بقى قبل أو بعد؟ دي هتيجي في مشاهد أخرى من الحدث. بيقول لك الإمام البخاري ما بيجيبش الإيه؟ كل الحدث بجميع الروايات ويحطها ورا بعضها. ربما تجد شيء من هذا في صحيح الإمام مسلم أو في كتب أخرى. نعم. إنما هنا لا، هو قصده تعليم الناس كيفية صلاة النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. فبيأكد على كل زاوية أو كل صورة في كيفية صلاة النبي عليه السلام عشان ينقلها للناس. نعم. وده اللي هو أكثر بيانا وهدايه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان العملي، في البيان الايه؟ العملي. ودايما البيان العملي محتاج اكثر من صوره تبلغ فيها هذه المشاهد. مشاهد. نعم. ده طريقه الامام البخاري. فطبعا الجاهل هيجي ياخد حته صغيره ويعلق فيها على ان ده حديث كامل او ان ده المشهد كله. نعم. وده طبعا بيكشف الحاقدين اللي موجودين الايام دي، نسال الله تبارك وتعالى ان يكفي المسلمين شره. نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. اهو شوف هنا بقى دلوقتي الحديث ده من المشهد او من الحدث اللي حصل في الحديث السابق. نعم. في اللي قاله ذو اليدين. الامام البخاري لما اورد الحديث ده اورده قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن انس، مش كده؟ عن ايوب بن تميمه السختياني. طيب هنا بقى بيقول في الثاني ايه؟ حدثنا ابو الوليد، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. هم جايب سند تاني. السند التاني ده علشان يقول لك إيه دلوقتي؟ لأن ممكن في واحد يظن، علشان أنا البخاري هو بيتكلم كده، عشان أنا بتكلم على جزئية في الحديث. إن الإمام إذا شك يأخذ بقول الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. هو ده غرض الإمام البخاري. لكن لما أورد الرواية بتاع أو من حديث اللي سمعها الإمام البخاري منه عبد الله بن مسلمة لغاية بالسند لغاية أبي هريرة، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. نعم. فممكن واحد برضه زي الجماعة اللي هم اللي عاملين زي النبال والسهام اللي قاعدين يطعنوا في الأمة الإسلامية في صحيح البخاري، عنده جهل وعدم فهم وعريض القفا، فيفهم من كده ان سجود السهو سجدة واحدة. فهم جايب الحديث مشهد منه بسند اخر عن ابي هريرة يقول لك: خلي بالك ان الرسول صلى الظهر ركعتين. نعم. فقيل: صليت ركعتين؟ صلى ركعتين. نعم. يعني قالوا له: انت صليت ايه؟ ركعتين. هو برضه منطبق بالباب انه اخذ بقول الناس. انه اخذ بقول الناس، لكن جاب فيها ايه؟ ثم سلم بعد ما صلى ركعتين ثم سجد سجدتين. يبقى السهو هيبقى ايه؟ سجدتين. سجدتين في الحديث اللي فات ما وضحش ان هم سجدتين. ايوه. علشان هتقول بقى ايه للرويبضات اللي زي كده اللي هم طالعين لنا من دول، اللي النصارى كارينهم علينا وبيدفعوا لهم عشان ينبحوا على صحيح البخاري وعلى المسلمين. يعني البخاري كانه بيرد عليهم ويقول لهم اسكتوا. نعم. صحيح. الحديث طبعا سيد توحيد العباده، وفهمنا طريقه الامام البخاري في نقله لكيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. باب اذا بكى الامام في الصلاه. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. النشيج اللي هو البكاء الداخلي اللي بيحس فيه أثره، هتطلع أثره على الإنسان يعني. نعم. يقرأ قال الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا. رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث طبعا برضو من ضمن الحدث اللي تقدم، لكن الشاهد فيه قول عائشة أم المؤمنين قالت: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. نعم. فمر عمر فليصلي. نعم. وطبعا اتكررت هذا هذه الكلمة يعني. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. والحديث طبعا تقدم قبل كده. نعم. الشاهد هنا في البكاء، بكاء الإمام. بكاء هو طب ركز على حاجة، ما احنا فهمنا بقى طريقة الإمام البخاري. نعم. المشكلة كلها إن التعامل مع البخاري كان بيبقى تعامل عبر كلام حتى في الدفاع عن صحيح البخاري، والناس مش شايفه الصوره قدامها. الان بعد ما احنا دلوقتي في الجزء الثالث. نعم. وفيما يتعلق بالركن الخاص بالصلاة. ومن خلال قراءتنا ومتابعتنا للإمام البخاري وعايشين معاه لحظة بلحظة فهمنا الجهد اللي بذله الإمام البخاري. أولا يصعب على أي واحد أن يقوم بما قام به هذا الرجل. صحيح. من شدة الأمانة والحفظ والتثبت وحفظ الرواة وكل واحد روى ايه وقال ازاي واللي ده قال هذا اللفظ مروي عن فلان لغاية ما وصل الصحابي وده من المشهد دي لغاية ما يجمع لك الحدث كله. لو انت جمعت كل الاطراف وجمعت كبحث علمي في كل حديث هتبان لك الصورة. نعم. فأي واحد هيجي بقى يتكلم كده عن الإمام البخاري بحماقة وجهل يكون عارض القفا واحد نصراني مشغله علشان يأذي المسلمين اسكت خالص. روح لحالك كده ولا شوف انت مين اللي مسلطك علينا. كده خلاص اطلعت الصورة للناس. اللي هتابع البرنامج بتاع التفسير الاعتقادي للسنة صحيح البخاري الصورة الآن اتضحت أن هؤلاء مغرضون. نعم. والنصارى الآن دخلوا في جحورهم. بصوا كتابكم كله على بعضه ملوش سند واحد. ليه بتحقدوا على البخاري؟ لأن البخاري في كل كلمة بيجيب سند. وفي كل زاوية من أي مشهد بيجيب سند. نقلوا بنقل العدل الضابط عن مثله بشرطه. أنتوا كتابكم كله على بعضه في إيدي أهو. تعرفوا تجيبوا سند واحد له؟ سند واحد من عشرات الالاف من الاسانيد اللي ذكرها الامام البخاري. سند واحد بقى عشان عنده قنوات وتقول لي مش عارف قناه ايه وقناه ايه وجايبين لي ناس كارينهم علينا علشان ينبحوا على امه محمد صلى الله عليه وسلم. عيب. الناس لما تكتشف الحقيقه تدور الدوائر عليهم على طول. نعم. القضيه كلها بس ان اخواننا في الرد على هؤلاء لو عرضوا عليهم الإمام البخاري ومشوا معاه لحظة بلحظة زي ما احنا ماشيين كده كان توقف هؤلاء من زمان والناس فهمت. لكن الحمد لله ان في مجال ان احنا نكشف الحقيقة للناس حتى. نعم. على الأقل على الأقل الناس تفهم المنهجية في الإمام البخاري. مش شرط ان احنا نكمل كله. نسأل الله ان يعيننا ان احنا نكمل البخاري كله بإذن الله. لكن هي القضية كلها في ايه؟ في ان الناس تفهم أسلوب. لما تفهمه تعرف كيف دون الإمام البخاري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله باتفاق الأمة. نعم. يعني مش جاي تقول لي بقى يعني ده 14 قرن يا راجل وإحنا الأمة على هذا جاي أنت دلوقتي تعمل لنا راجل المرجلة بتاعتكم دي تعملها على النصارى قول لهم هاتوا سند واحد بس. هاتوا إيه؟ سند واحد. سند واحد. نعم. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. الحديث في تسوية الصف في وإقامته وكيف تكون الصفوف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مصطفة كالملائكة عند ربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. خالف المخالفة للوجوه هيبقى هنا وصف إيه؟ فعل. والمخالف ليس من أسمائه الحسنى. نعم. والقصد إن لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين إيه؟ وجوهكم. لأن هيبقى في المتقدم والمتأخر واللي كده واللي كده فهيبقى الوجوه أخبرك إزاي هيبقى في اختلاف واضطراب وما فيش استقرار ولا هدوء ولا سكينة ولا طمأنينة. فالرسول عليه السلام يدعو إلى تسوية الصف. الكلام ده قبل الصلاة عند الإقامة وأيضا بعد الإقامة ممكن يأكد هو على مسألة تسوية الصفوف. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. نعم، عليه الصلاة والسلام الرسول باعتباره ينزل عليه الوحي في كل لحظة، وإن عنده من الخوارق والمعجزات ما ليس عند الآخرين، فالله عز وجل يظهر له من يقف خلفه كمن يقف أمامه. نعم. كيف يتم ذلك؟ الله أعلم. يعني إحنا ما نقدرش نقول الكيفية إيه؟ نعم. لو عرفت تقول كيفية نزول الوحي عليه والكلام إلى قلبه، أو حتى كيفية الروح اللي فيك نظامها إيه في دخولها وخروجها، هقول لك. إنما دي أمور غيبية. فأقول لك إزاي الرسول بيشوف من ورائه أو يرى الصفوف من خلفه؟ نعم. هل هي مستوية ولا لا؟ وهو واقف ووجهه إلى القبلة. والله دي حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مش لازم إن أنا أفصل لك التفسير اللي مبني على أسباب مادية، في حين إن في أشياء غيبية إحنا ما إحناش شايفينها. ممكن الصورة معكوسة للنبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بأخرى. نعم. وهو يراها هكذا. لك ده أصل يلزم منها لازم يكون في عين موجودة في الرأس. الكلام ده مخالف للمنطق ومخالف للعقل. مخالف العقل ايه؟ ما هو لو مخالف العقل زي ما انت بتقول يبقى مش داعي للوحي من اصله. نعم. انا اصدق بالوحي عشان ايه بقى؟ اذا كان ده كل حاجه عندك بتقول لا لازم تكون على المقاييس الايه؟ الدنيويه. لا، في اول ما بدا القران الف لام ميم في سوره البقره في بيان الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالايمان بالغيب هو اساس الحياة. ربنا غيب ما رأيناه. نعم. ملائكة غيب بالنسبة لنا، الجن غيب. فالتكذيب بالغيب ومحاكمة عالم الغيب بعالم الشهادة جهل من القائل. لذلك احنا بنقول نؤمن بهذا ونصدقه، وده بيستدل بالإمام البخاري على ان حتى بعد إقامة الصلاة وبعد الدخول في الصلاة الرسول شايفهم برضه. نعم. يبقى الباب اللي قال فيه باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وإيه؟ وبعدها. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووثائق البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه